tecnológico pues al ser bien. Bueno, y de su al sistemán ¿no? قال تبدي أهل الدم في القسامة في الباب يبدأ يعني القسامة تختلف اختلفت في الدعاوى والبينات عن أشياء منها في القسامة يعني العادة أن المدعي أو المدعى عليه هو الذي يبدأ من هو الذي يبدأ في القسامة عكس مفضل الذين يطلب منهم لأن قال تحكمون خمسين يمينا وتستحكمون دون صحيح هنا يقول على حال القسامة تختلف نحو في عشرة أحكام عن المسائل المعتادة نحن ذكرناها العام الماضي هذه المسائل أزيد من عشر مسائل قالوا في هنا نعتذر النساء المحيين سخر إلى خيبر جاهد أصحابهما إلى آخره فمن هذا الحديث أنهم ذهبوا إلى خيبر ليعملوا عند اليهود وفي باب القول بغير حديثه حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف العقل قال إني بريء من يعني من المسلمين كل مسلم مع المشركين ثم قال ألا لا ترى ما أراهما السؤال كيف يقول نعم هذا الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تجويز الذهاب للعمل عندهم لا للإقامة فرق بين العمل وأبو بكر ممن كان يصنع ذلك فهم نصوا العلم الأربع كلهم على أنه يعني أنه يجوز للإنسان أن يعني يكون في بلاد الشرك يتاجر إلى آخره أو يعمل لكن لا للإقامة الإقامة محل اتفاق يعني انه لا يعني يقيم من اغنيه المشركين وبعض المتاخرين كثير على الاقل له كلام جيد في التفسير يعني هنا ذكروا له ضوابط الذي يقيم هناك يعني من اقامه شرائع الدين وان لا يكون يعني مستضعفا في دينه بمعنى انه يصادع دينه حتى لا يستطيع العمل به وكذلك نص في كتاب النكاح أما بين كراهة وتحريم على من استولد أولادا له في أرض الشرك هذه يذكرون في كتاب النكاح لا لا في أحكام النكاح في أحكام النكاح نص يقول النكاح تدور حوله أو تدور عليه أحكام كتابية خمسة ذكروا ذكر بعضهم في لفظ الكرامة في حكم الكرامة قول التحريم أن يتزوج في ذات الشرك سيستولد له أولاد لأنهم يكونون مظنة الوقوع يكونون مظنة الوقوع في يعني في ترك الصلاة في حكم الصلاة وهذا تعريف موجود هنا هذا وجود هذا موجود من هم من الدعاة عن من الأولاد المسلمين وموجود منهم من دعاة الشرك يعني تعرفون بعض الذين انتقلوا وولدوا هنا تعرفون يعني نعم لقد رأيت أحد العرب امرأة يعني عربية يعني عظيف يعني أشد أداء وعندي من ما قال الله في كتابه تدلنا يعني تدلنا شد الناس أعدام في الأيام من الهدى والذين أشدهم أشد منهم يعني هم على الأقل أنهم مصالح الفاسدين هذه ما في حد ان شاء الله عادي عندهم هذا يوجد هذا وهذا لكن الكلام دائما هو في مساله الاقامه مساله الاقامه هذه اذا كان اقول ان الذي يقيم في ارض الشرك ليس زاهيا ما اظنه يسال كلام الائمه الاربعه رحمه الله عليه في الجواز يعني سيضيق عليه هذا الامر لكن الانسان يعود نفسه على الدعوة إلى عز وجل أما بعض أهل العلم الموجودين في الغرب فقد رأيت أناس في أوروبا وفي أمريكا أنا أرى أنه لا يحل لهم ترك هذه البلاد ما هو لا يجوز لهم أن يقيموا أنا أرى أنه لا يحل لهم أن يتركوها لا يسألون من خلقنا أن يتركوها، لأن الناس يلتفتون بهم مستعتبين، ولو ترك هؤلاء سيترتب بعد ذلك من الضعف والشرور ما لا تعلمون. وجود العالم في بلد يختلف عن الله المستعان عن وكل في يعني في الدعوة كل يبذل الذي يستطيع عليه بقدر علمه. لا يطلب من كل مسلم هنا قربة لهذه البلاد، يعني فيها قربة مجتمعين شاذة قربة في ظروف مع الأسف سياسية. يعني كانت الفقهاء قديما يتحدثون عن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام، وما كانوا يتحدثون رحمهم الله في ذلك الزمان عن العكس، أنه عالم قد يكون في بلده بل في البلاد العربية لا يسمح له أن يخرج خائفا إلى بلد عربي أخرى سيقتل هو. لماذا؟ لأنه داعي، فهذا البلد الأخرى ما ترحب به، ما ترحب به على أساس، فيضطر هو أحسن ما يسمح له أنه أيضا يهرب من تلك البلد، أو هم يقول له نحن نفتح لك الباب كذا اذهب الى البلد الفلاني، هذا احسن ما يسمع له. هذا بكل اسف يعني الفقهاء ما كان في بالي من احتياج من زمان، يعني من مع كل اسف من لا يستطيع ان يقيم شعائر الدين في بلده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن صعيد البكائي رحمه الله تعالى: باب النهي عن الخضاب بالسواد. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي عن عبيد الله وابن عمرو عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه أنه قال: قوم يخضبون بهذا السواد أثر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا المهدي قال أخبرني ابن جريج عن أبي زبير عن جابر قال: أوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورسول ولحيته كالقامة بيضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير هذا بشيء ويجتنب السواد. باب الخضاب بالحناء والكفن. قال: أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا أبي عن غيلان عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى عن عباد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكفن. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الثقفي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيء الحناء والكفن. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرني ابن أبي ليلى عن الأجلح فلقيت الأجلح فحدثني عن ابن بريدة عن أبي الأسود الثقفي عن أبي ذر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أحسن ما غيرتم به الشيء الحناء والكفن. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الله عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن ما غيرتم به الشيء الحناء والكفن. قال: قول الوالي وكهنة. قال: أخبرنا حميد بن سعد قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيء الحناء والكفن. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمد قال كان سلم حدث عن عبد الله بن بريدة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غيرتم به الشيء الحناء والكفن. قال: أخبرنا محمد بن الشاعر قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن هلال بن لقيط عن أبي رمزة قال: أتيت أنا وأبي النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد لاقى قال حياته بالحناء. ولقد دعوتنا لإنقال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن زياد بن الحكم عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته قد لطخ لحيته بالسفرة باب الخطاب بالسفرة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا الدراوردي عن زيد بن أسلم قال رأيت ابن عمر يصفر لحيته بالقلوب فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تصفر لحيتك بالقلوب. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر بها لحيته ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصلاة من حديث قتيبة. قال أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أنه سأله أن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيء في صبغه. قال أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا مسنى يعني بن سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخطب إنما كان الشمط عند العنفقة يسيرا وفي الصبغين يسيرا وفي الرأس يسيرا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت الركين يحدث عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أشرف قال السترة يعني الخلوق وتغيير الشيء وجر الإزار والتختم بالذهب والضرب بالتعال والتبرج بالزينة بغير محسنها والرقى إلى بالمعوذات وتعليق التمائم وعزل الماء بغير محله وإفساد الصديق غير محدد. باب الخطاب للنساء. قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا معل بن سلم قال حدثنا مسلم بن ميمون قال حدثتنا صفية بنت عثمة عن عائشة أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده فقالت يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذ فقال إني لم أدري أيد امرأة هي أو رجل قالت بل يد امرأة قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحنة. باب كراهية لحلفنا. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو زيد قال ابن ربيع قال حدثنا علي بن مبارك قال سمعت كريمة قالت سمعت عائشة فسألتها امرأة عن الخطاب لحلفنا. أنها سألت سمعت كريمة قالت سمعت عائشة سألتها امرأة عن الخطاب. هم يحلفون أنه نعم. قالت سمعت عائشة أنها سألتها امرأة عن الخضاب بالحناء قالت لا بأس به ولكن أكره هذا لأن حبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ريحه تعني النبي صلى الله عليه وسلم. باب النسك. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الزيد بن عبد الحكم قال حدثنا أبي وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القباني عن أبي حسين الهيثم بن شقيل وقال أبو الأسود شقيل إنه سمع يقول خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر رجل من المعاكر المعاكر رجل من المعافن لنصلي بإيلياء وكان قاصهم رجلا من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحسين سبقني صاحبي إلى المسجد ثم أدركته فجلست إلى جنبه فقال هل أدركت قصص أبي ريحانة فقلت لا فقال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشم والوشم والنفس وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا أمثال الأعاجم وعن النهبة وعن ركوب النمور ولبوس الخواتيم إلا بسلطان. باب وصل الشعر بالخرق. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن هشام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرف قال أنبأنا بن وهب قال أخبرنا مخرمة بن بكير عن أبي عن سعيد المقبوري قال رأيت معاوية بن أبي سفيان على المنبر ومعه في يده حبة من حبب النساء من شعر فقال ما بال المسلمات يصنعن مثل هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها امرأة زاد في رأسها شعر ليس منه فإنه زور تزيد فيه. باب الواصلة. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة بن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. باب المستوصلة. قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والراشمة والمستوشمة. أرسله الوليد بن أبي هشام قال أخبرنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن حسناء عن الوليد بن أبي هشام عن نافع أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والراشمة والمستوشمة. قال أخبرنا محمد بن مهدي قال حدثنا نسيم بن مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا خلف بن موسى قال حدثنا أبي عن قتادة عن عزرة عن الحكم الغراني عن يحيى بن الجزار عن مسعود أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود فقالت إني امرأة زعراء أيصلح أن أصل بشعري؟ فقال لا. قال فكيف سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تجده في كتاب الله؟ قال لا بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أجده في كتاب الله وساق الحديث. باب المتنمصات. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلم قال حدثنا أبو داود الحنبلي عن سفيان عن منصور بن عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشنات والمتشنات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات. قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله المتفلجات وساق الحديث. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا آدم بن صنعة عن أمه قالت سمعت عائشة تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنامصة. ذات المتشمات. وجدت الاختلاف على عبد الله بن مرة والشعبي في هذا. قال أخبرنا سعيد بن مسعود قال حدثنا خالد عن صابر عن الأعمش قال سمعت عبد الله بن مرة يحدث عن حالك عن عبد الله قال آكل بها ومنزله وكاتبه إذا علموا ذلك الواشمة والموشمة بالحسن ولا والصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا هشام قال أنبأنا حصين بن المغيرة بن عمرو عن الشعبي عن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومطيعه وكاتبه ومنع الصدقة وكان ينهى عن النوح أكثره بن عمرو بن عطاء بن السائب. قال أخبرنا حميد بن سعد قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا معاذ عن الشعبي عن الحارث قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا والمنكلة وشاكله وكاتبه والواشمة والمنتشمة قال إلا من داء. فقال نعم والحال والمحلل له ومنع الصدقة وكان ينهى عن النوح ولم يقل لعن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف يعني خليفة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا والمنكلة وشاكله وكاتبه والواشمة والمنتشمة ونهى عن النوح ولم يقل لعن الصدقة صاحبه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي عمر بامرأة تشم فقال أنشدكم بالله هل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة فقلت قلت يا أمير المؤمنين أنا سمعته. قال فما سمعته؟ قال قلت سمعته يقول لا تشم ولا تستوشم. باب المتفلجات. قال اخبرنا ابو علي محمد بن يحيى المروزي وقال حدثنا عبد الله بن عثمان عن ابي حمزه عن عبد الملك بن عمير عن العريان بن هلسان عن قبيصه بن جابر عن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمنتشمات اللاتي يغضبن خلق الله عز وجل. قال اخبرنا محمد بن عمير قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك بن عمير عن العريان بن هيثم عن قبيصة بن جابر عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمنتشمات التي يغيرن خلق الله عز وجل. قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال انبانا حسين بن واثق قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن العريان بن هيثم عن قبيصة بن جابر عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتنمصات والمنتشمات والمتفلجات التي يغيرن خلق الله عز وجل. لا تحديد الوجه. قال أخبرنا محمد بن حيدر قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله بن حيوة بن سليم قال حدثنا عياش بن عباس بن قتاني عن ابي الحسين الحجري انه كان هو وصاحبه يوم يلزمان ابا ريحانة يتعلمان من خيرا قال فحضر صاحبي يوما فاخبر ابن صاحبي انه سمع ابا ريحانة يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الوشر والوشم والنفس. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن صالح قال حدثنا سويد قال أخبرني ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسين الحميري عن أبي ريحانة قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوشر والوشم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسين الحميري عن أبي ريحانة قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوشر والوشم. ذهب الكفر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا داوود وابن عطاء عبد الرحمن العطار وعن عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مخير حالكم تسند إنه يجد البصر وينبت الشعر. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن عثمان بن حسين بن الحديث باب الدهن. قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سنان قال سمعت جابر بن سمرة سئل عن شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا ادهن كان إذا دهن رأسه لم يرى منه وإذا لم يدهن رؤيا منه. باب الزعفران. قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا قعنبي قال حدثنا عبد الله بن زيد عن النبي عن أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران فقيل له فقال كان النبي عن أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ. باب العنبر. يعني هو قال إذا دهن رأسه يعني فلا علم المسلم فائده عندكم لابن رأسه كذلك بدهن رأسه يعني حاجة أن يسمى لما المسلم فائده إذا بدهن رأسه قال باب العنبر. قال اخبرنا ابو عبيده بن ابي السفر عن عبد الصالح بن عبد الوهاب قال حدثنا بكروني بن مزلق قال حدثنا عبد الله بن عطاء الهاشمي عن محمد بن علي قال سالت عائشه اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير قال في روايه مسلم اذا دهن باب الفصل بين عم محمد بن علي قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطير قالت نعم بذكارة الطين المسك والعنبر. قال باب الفصل بين طين الرجال وطين النساء. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن الحكم وعن سفيان عن الجريري عن أبي نظرة عن رجل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي نظرة عن الطفاوي عن أبي هريرة عن الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. باب أطيب الوليد. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن فلان بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأة من بني إسرائيل اتخذت خاتما من ذهب وحشته مسكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أطيب الوليد. باب التزعفر والخلوق. قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمر بن غضيان عن حكيم بن سعد عن ابي هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم به رفع من خلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانهكه ثم اتاه فقال اذهب فانهكه ثم اتاه فقال اذهب فانهكه ثم لا تعود. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد بن شعبه عن عطاء بن سائب قال سمعت ابا حفص بن عمرو وقال على إثره يحدث عن يعلى بن مرة أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متخلف فقال له هل لك امرأة؟ قال قلت لا. قال تنصب ثم تصب ثم لا تعود. قال قال المحفوظ وإلا قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بن عطاء قال سمعت أبا حفص ابن عمرو عن جعلة مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلفا قال لها تصيب ثم تصيب ولا تعود. قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عطاء عن ابن عمرو عن رجل بن جعلة نحو فذكر نحو أبو قال له سفيان رواه عن عطاء بن سائر عن عبد الله بن حفص عن جعلة. قال أخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سائر عن عبد الله بن حفص عن جعلة بن مرة الثقفي قال أبصر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم به رجل من خلوق قال يا يعلى لك امرأة قال قلت لا قال اغسله ثم لا تعد ثم اغسله ثم لا تعد ثم اغسله ثم لا تعد قال فغسلته ثم لم اعد ثم اغسلته ثم لم اعد ثم اغسلته ثم لم اعد. قال اخبار الاسلام يعني فائده الشريعه سبب اقل ان فائده الشريعه هو ان طيب الرجال ما ظهر به وخفي لونه كذلك والعكس منك ما ظهر لونه وخفي لونه يعني الآن لو لاحظتم مثلا الزعفران الزعفران هذا من طيب النساء كذلك يعني ريحه أقل مثل الورد كلها مجموعة نبات يعني مثل هذا إذا ظهر على الثياب هو المراد الشريعة تريد هذا أن يظهر على الثياب لأن أحوال الزوج وحب إليه بينما هو في الخارج إذا كان هو واحد هذا لوجه الله صارت الصورة الآن يعني معقولة المعنى. فهو لما رأى هذا الرجل عليه رجل من خلوق يعني الأثر من خلوق بين في جسمه صحيح أنه لم يكن جسمه لكن هذا بين في جسمه فأنا صارت من نوع من مشابهة النساء فكره ذلك وهذا هو سأله قال لهم رأس يظن أنه عليه السلام يعني في نبي يعني أخذ من وعاته ولا صرت من وعاته ولا شيء من هذا القبيل ولا غسل معا ولا أنه أشبه ذلك. هو المقصود هنا أن الشريعة تريد أن تضع مسارا هذا الذي لهذا الرجال هذا النساء الذي للرجال هو الذي يطلقه هو واحد هو الثاني لا عكس هذا اللون من الرجال هذا الثلاث يعني أنا معلق على أنه يجوز لما طيب النساء لأن صلى الله عليه وسلم قال في الجمعة في أحيان الجمعة قال ثم مسك من طيب امرأته يعني ما هو شيء حتى إلا طيب امرأته لا بأس يعني هو أقل صحيح لكن فالذي يحكم الآن في اصطلاح الدولي الآن أن النساء رائحة أرض خفيفة والرجال أثقل هذا الحقيقة بالسلاح موجود قديما يعني من قبل الإسلام موجود أن أطول الرجال تكون أفضل من أطول النساء لأن الرجل يخرج ويخلق المرأة تبقى في البيت فمن يريد هذا لا يدخل في الإشكال الذي عندنا من ليس هذا إنما هذا اللون حتى لو استخدم الإنسان رأى صاحب المحل وقال له هذا للرجال النساء قال له هذا للنساء الرجال هنا قال لا أنا أعطيها في النساء آخر قال أخبرني إسماعيل بن يعقوب الصبيحي قال حدثنا ابن موسى يعني محمدا قال أخبرني أبي عن عطاء بن سائب عن عبد الله بن حفص بن جعلة قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متخلف فقال أن جعلة هل لك امرأة قال قلت لا قال اذهب فاغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم لا تعد قال فذهبت فاغسلته ثم اغسلته ثم اغسلته ثم لم اعد لان ما يكره للنساء من الطيب. قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا قريب قال حدثنا سائر بن عمارة عن بنين بن قيس عن الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة استعطرت تمرت على قوم يجد من فيها فهي زائمية باب اغتسال المرأة من الطين. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال سمعت صفوان بن سليمان منه ولم أسمع من صفوان غيره يحدث عن رجل ثقة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. مختصر باب نهي المرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور. قال أخبرنا محمد بن هشام بن عيسى البغدادي قال حدثنا أبو علقمة الفروي قال أبو علقمة الفروي عبد الله بن محمد قال حدثني يزيد بن قصيفة عن بصر بن سعيد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي امراه اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخره. قال ابو عبد الرحمن لا اعلم احدا تابع يزيد بن قصيفة عن بصر بن سعيد على قوله عن ابي هريره. وقد قال فهو يعقوب بن عبد الله بن اشد رواه عن زينب الثقفيه قال اخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا معلب بن اسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عبد الله عن يعقوب بن عبد الله بن اشد عن بصر بن سعيد عن زينب امراه عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهدت احداكن صلاه العشاء فلا تمسكي بها. قال اخبرنا سعد بن ابراهيم قال انبانا جرير عن ابن عبد الله عن بكير بن عبد الله بن اشد عن بصر بن سعيد عن زينب امراه عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهدت احداكن العشاء فلا تمسكي بها. قال ابو عبد الرحمن حديث يحيى وجرير اولى بالصواب حديث وهيب بن خالد والله تعالى اعلم. قال اخبرنا احمد بن سعيد بن يعقوب الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا ليس عن مكرم بن اشد عن مسلم بن سعيد عن زينب الثقفيه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ايتكن خرجت الى المسجد فلا تقرب المسجد. قال اخبرنا عن مكرم قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو داود بن سعد بن محمد بن عبد الله القرشي عن مكرم بن اشد عن زينب الثقفيه امراه عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان لا تمس الطيب اذا خرجت الى شيء لا اخبرنا ابو بكر بن علي قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال انبانا ابراهيم بن سعد عن ابي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن مكير عن مسلم بن سعيد عن زينب الثقفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرجت المراه الى العشاء لا اخرت فلا تستطيع. قال اخبرني يوسف بن سعيد قال بلغني عن حجاج عن ابن جريج قال اخبرني زياد بن سعد عن شهاب عن مسلم بن سعيد عن زينب الثقفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهدت احداكن الصلاه فلا تمس طيبا. قال ابو عبد الرحمن وهذا غير محفوظ من حديث الزهري باب البخور. قال حتى اخبرنا احمد بن عبد بن صالح ابو طاهر قال ان كان ابن قال اخبرني مقرنه عن ابي عن نافع قال كان ابن عمر اذا استاجمر استاجمر بالالوه غير منقضات وبكافور يفرح مع الألوة ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب. قال أخبرنا أبو بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أنبانا عمرو بن الحارث أن أبا عشانة هو المعافري يحدث أن سمع عقبة بن عامر يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن منصور بن حارث وأنبانا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور بن زيد عن امرأته عن أخت حذيفة قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلينا أما إنه ليس من امرأة تحلت ذهبا تظهره إلا عذبت به. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتزلي قال سمعت منصورا يحدث عن بعيد عن امرأته عن أخت حذيفة قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحللن أما إنه ليس من كل امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال إن تحلى عندي لكم النساء تحلى ذهبا تظهره إلى عذبت به. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمود بن عمرو أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة تحلت يعني بقلادة من ذهب وهي في عنقها مثلها من النار وأي امرأة جعلت في أذنها فرصة من ذهب جعل الله عز وجل في أذنها مثلها فرصة من النار يوم القيامة. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن كثير قال حتى حدثني زيد عن أبي سلام عن أبي أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال جاء بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدها فتح فقال كذا في كتاب أبي أي خواتيم ضخام فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها فدخلت على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب وقالت هذه أهداها إلي أبو حسن فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها فقال يا فاطمة أيهدك أن يكون الناس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدها سلسلة من نار ثم خرج ولم يقعد فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت ثمنها غلاما وقال مرة عبدا وذكر كلمة معناها فأعتقته فحدث بذلك فقال الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار قال أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شهير قال حدثنا هشام بن يحيى عن أبي سلام عن أبي أسماء عن ثوبان قال جاءت ابن هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتح من ذهب أي خواتيم ضخام فذكر نحوه قال أخبرنا إسحاق بن شاهد بن الواسطي قال أخبرنا خالد بن عمرو بن سمحاء وأنبانا أحمد بن محمد قال حدثنا أسباب عن مطلق عن أبي الزهر عن أبي زيد عن أبي هريرة قال كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت يا رسول الله سوار من ذهب قال سوار من نار قال يا رسول الله طلق من ذهب قال طلق من نار قال قرطي من ذهب قال قرطي من نار قال وكان عليهما سوار من ذهب فرمت بهما قالت يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده قال ما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة ثم تصفره بزعفران أو في عبير اللفظ لابن حرب قال أخبرنا رجل يعني تنبيه يعني أولى فائدة طيبة تذكرون أننا قلنا أن الحديث إذا كان فيه يعني شيء فيه شيء مريض طبعا مصطلح ضعيف عند القدماء هو مرادف للموضوع بخلاف مصطلح ضعيف عند المتأخرين هذه مسألة سبق أننا مثلنا عليها وذكرناها مرارا لكن هنا يعني شوفوا كيف تفتح الأئمة يعني من يصافون الآن هذا الحديث يجاوب لغاية أليس كذلك الذي مضى علينا هذا الذي هو أي امرأة يعني استعطرت ثمرة على الزاد فهي زاهية كذا تلاحظون المصنف قال باب ماذا؟ كراهية لماذا لم يقل باب النهي؟ لأن وفية وأربع عاصم رواياه موقوفا على أبي موسى وهم يعني أقوى ممن رفع لذا كان يقول أبو عاصم إن بعض أصحابنا كان يرفعه الذي فوق عليه أهل السنن باب مثل أبو داود قال باب بيت الطيب للنساء باب الطيب يعني ولم يكن حلال ولا حرام ولا شيء يعني أطلق ثم أورد هذا الحديث الذي فيه التشنيع والتشديد على المرأة في ذلك لاحظتم في عند المصنف قال كراهية ما قال باب النهي عند الترمذي قال الكراهية عند الدارمي رحمه الله قال باب النهي ونبه على انه ان ابا عاصم كان يقول ان بعض اصحابنا كان يرفعه يعني نسيقا لما كان فيه نوع احتمال غلب الائمه ابو داود والترمذي والنسائي وماذا غيرهم غلبوا جلب الكراهه والدارمي ماذا صنع لما كان هذا احتمال ثم قال بعض الثقات رفعه بيتهم جلب الكراهه ماذا صنع غلب المسلم قال هذه الطريقة في التعامل مع السنة طريقة راقية دائما قلنا إذا وجدتم باب النهي انتبه هذا الغالب أنه يكون يعني مرفوع إذا رأيت باب الكراهية فهو أحد احتمالين إما أن يكون الحديث صحيح ولكنه موقوف الترمذي قال حسن صحيح ثم قال باب الكراهية وذكرنا في الأضحية أنه باب كراهية باب ما يعني يكره من الله بعد أن قال باب ما ينهى فما ينهى من الله ثم قال باب ما يكره من الله فذكر المتفق عليه مما عليه الأرض ثم الشرطة وإلى آخره المدابرة هذه سبب ما يفعل. وهذه طريقة إذا مشيت في فقه أو العلم ستستفيد فوائد كبيرة جدا في الشريعة بإذن الله منها. وأن يكون لك خلف من الأئمة أحسن من أن يكون لك خلف من بعض المعاصرين مجرد بس أن الإنسان تجاهله الإقامة بسم الله صار محقا. بينما تجد السلف حتى أرحم من الناس في الآية، يعني لو لأن إنسان وصم المرأة هذه بأنها زانية مثلا أو كانت شديدة في دعوته بالدعوة مغزلة، لكن يقول إن هذا في قول شديد وكان أبو موسى يقول كذا، يعني إن كانها تشبه الزانية من ذلك أو تفعل فيها خصلة من خصال ظاهر هذا. فطريقته من حتى الفقه هي طريقة يعني أكثر يعني فهما لمراد الشريعة وعدم يعني الاستدلال فيها. تأكيد أن ترى صورة باب الباب تحريم الجهد على الرجال من خلال هذا الحديث. نعم الكلام صح. تفضل. الحديث عن كرانية الإنسان في كهارج والذهن ما من بيت مجد يعني الحديث سوارين النار المصنف رحمه الله الباب هذا الذي ذكرت عنه باب خلنا نسمع فيه الآن. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا عندنا باب ماذا يا شيخ؟ الباب الأخير هذا اللي هو باب تحريم الذهب على الرجال. لا لا اللي قطع عليه الكراهية للنساء في الغالب الكلي. قد يسمى حديث لما فاطمة رضي الله عنها في عنق السلسلة من الذهب وقال السلسلة من النار ما فهمت من هذا يعني القصد زي ما تستطيع أن يقول المعصرين من قبل تحليم الذهب المحلق عن الذهب لم أنا يعني لم يدخل هذا الكلام، لكن أقول هنا المصنف يقول باب كراهية الكراهية للنساء في إظهار الحلي من الذهب كذا، يعني في شيء يعني إظهار الحلي يعني إظهار الحلي غير اتخاذ الحلي، يعني كل مرة تستعرض كأنها حيضة أزياء وهي تطلع بيدها ولا خلخالها من ذهب. هذا هنا المصنف يعني يريد هذا. أما مسألة تحلق الذهب يعني لبس الذهب المحلق وأشبه ذلك فهي مسألة إجماع، يعني الذي قال به يعني واحد أو اثنين من السلف، ودائما مثل المسائل هذه دخل بها واحد اثنين من السلف، يعني ليس من النقاط أنك تذكر جماهير السلف من الصحابة والتابعين وتأخذ بقول واحد اثنين، هذا كمبدأ يعني ولا المبدأ الذي أحسن منه أن ننظر وتعتدل به، يعني هذا الواحد والاثنين إذا كان على خلاف جدل فما تركه الدليل فما ظهر لهم. ثم المصنف هنا قال بعدها الرخصة في خاتم الذهب للرجال. لاحظتم؟ أنا أشوف أن هذا هو الإشكال. هذا وصلنا الباب؟ أيوه الباب اللي بعده شوفوا هذا؟ أيوه عندي هنا الباب الذي رخصة الخلع هذا هو اللي فعلا محل إشكال. وأنا سنقول الآن يعني الجواب. نعم قال رحمه الله حديث أيما امرأة استعطى ليجد أن أشتغل ليجد، يعني إذا كانت المرأة مثلا مخوضة في السيارة من بابها إلى باب جارتها مثلا لكن تصلها ما ينبغيها، إنما هو يعني استثارة الرجال بهذا الطريق، هذا هو الدليل المعنى. ولذلك فيها في الخطأ عندنا يحصل في بلادنا منتشر هذا بكل أسف، المرأة لا تدركه يعني ما دائما الإنسان إذا كان عنده مراقبة في كل حركة وسكنة للرب جل وعلا في محبوبه ورضاه ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته، هذا يكون الإنسان يسلم من كل اغتراب. لكن إذا كان يغيب عنه ذلك هذا مسألة المراقبة تجد أن المرأة تتعطر وفعل ذلك بطريقة لا تمر بالرجال ولكن سائق يعني السائق يكون معنا، ومشاكل السائقين مع رباط البيوت احيانا قد يكون ليس من طول، يعني قد لا نطلب الا تصاويرها لكنهم قد يصطفونها وقد يصورها ويقول ان لم تفعل ذلك فاتخذها وزوجها لا يشعر لانها خائفه من السماء واختكم بنت يعني وتصبر وياها لا تعرف تفكر في كيفيه الخاص يعني هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نهى المرأة أن تأتي وتستقبل وتقول من تعطر وتبين ما نوع الطيب الذي يكون ما ظهر لونه غير كل ما هو يعني عداوة الإسلام يحب الطيب. قال الثوري لو أنفق رجل نصف مالي في الطيب لم يكن كثيرا، لأن الثور ومالك أو مرتب في الطيب ما كان هذا الثراء منه لأن الله طيب ولا يقبل الله جميل من جمال الشيء يحبه الله، لكن في أشياء طيب من حبها. لو كان الماء هذا يضر المريض حرم شربه شرب الماء عليه عليه السلام الدكتور يعني اذا جاء انه يتبنى المريض يعني يقول حتى الماء لا ما تشرب يعني فيحرم عليه مع انه كان وضع صحيح الجملة في معنى التعليم هذا صحيح، يعني لو لم يكن لو لم يجد ريحها بمعنى أن تكون مثلا قد لبست الكاب هذا ومربوط مثلا لا يخرج منه ريح نشرب لا يخرج منه ريح لأنه لو كان في ريح كيف الإشكال؟ قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن شاهين الواثقي قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن بكر قال أخبرنا رضي الله عنه سليمان قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليها مسكات ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرتي بما هو أحسن من هذا لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق ثم فصرت فيهما بزعفران كانتا حسنة لي. قال أبو عبد الرحمن هذا غير محفوظ والله أعلم. باب تحريم الذهب على الرجال. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أسلح الهمداني عن أبي زهير أنه سمع عليه النبي قال يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على دخول أمتي. قال أخبرنا عيسى بن محمد قال أنبأنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أبو أسلح عن ابن زهير أنه سمع علي بن أبي طالب يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو الصالح بدل أبو أسلح أبو الصالح عن ابن زهير عفوا يقول من بعد الذي بدأ في الحديث عن أبي أسلح الهمداني على ابن زهير هذا باب أنه سمع علي بن أبي طالب يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على دخول أمتي. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن ليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعبة عرض إن همدان قال له أفلح، عن ابن زهير أنه سمع علي يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على دخول أمتي. قال أبو عبد الرحمن حديث ابن المبارك أولاد الصوام إلا قوله أفلح فإن هذا أفلح أشبه، والله تعالى أعلم. ويحب أن يكون أيضا أبو صالح هذا كان التصريح من المساق فقط من المساق، لأن هنا واضح الرواية الهاري والتي سبقت قال عن رجل قال له أفلح أو الله أفلح. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زهير الغافقي قال سمعت علي بن يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبا بيمينه وحريرا بشماله وقال هذا حرام على دخول أمتي. قال أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لناس أمتي وحرم على دخولها. قال أخبرنا الحسن بن قطعة عن سفيان بن حبيب عن خالد بن أبي قلابة عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والذهب إلا مقطعا. قال أبو عبد الله هذه قال رواه عن خالد عن ميمون عن أبي قلابة. أما سمعت من قال من الفقهاء أنه يجوز اتخاذ الشيء من الذهب إذا كان مقطعا يعني ليس محلقا، يعني هنا في الجراع ولا في رأس قلم ولا في طبيعة سيف، وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في حال قوله عنه وكذلك قال في جامع السلف اختار الشيخ الإسلام من جيبه، والمسألة فيها ستة أقوال من بين الرحيم وغيره في استعمال الذهب، والشافعي رحمه الله يعني كبيرة تفصيلات كثيرة في هذه المسألة أكثر من ذلك تقريبا تفصيلا في مسائل الذهب وعند الشافعي لما يحتاج في مسائل التحلية حتى في جانا حلية الجوامع وفي القبى وفي الأسطوانات العمود المصري وأشبه ذلك، وهكذا تكون في المطلي. أما المطلي هذا الذي يفتح هذا يعني لا ينبغي المختلف فيه، إن كان قد مضيّر الخلاف فيه الطلع هذا الذي يطلع، لأن الجمع للعلماء لا يمكن استخلاصه إلا بثمن أو عرض هذا يمكن أن يكون هذا المسخة الإسكالية عند بعض العلماء المعاصرين يكون أرى من ذهب المخلق أو المسائل حمل هذا الحديث على أنه يستحق المسائل يكون كل هذا يستحق بذلك ونهى عن ذهب إلى المقطع بعض المعاصرين ولا يستحق المسائل. هذا من يذهب إلى هذا؟ من يذهب إلى هذا يعني يجعل هذا يعني من قبيل المسألة هذا المسألة قلت لكم فيها ستة أقوال يعني أهلاً فهذا قلت مكتوبة يعني الذي هو الحمد هذا الحديث على نعم يقول بهذا يقول بهذا، لكن من أهل العلم من يرى وهذا قول قوي كذلك أن الذهب إنما يمنع منه يعني في حق الرجال ما كان في اللبس والأكل والشرب، من صلى الله عليه وسلم منع عن الذهب في قال تأكل وسعم قال تشرب وكذلك اللبس يجب التشرب، هذه الثلاثة يشبه في محل الإجماع. أما غيرها فمحل خلاف بين العلماء، استعمالها في القلم استعمالها في النظارات استعمالها في السن استعمالها في الزرار هذا الذي هذا أن القوم به قوم في الحال أو أحد الأقوال بما يعرف الله الإجماع، لكن التنزه بقدر الإمكان عن مثل هذا الإنسان يحفظ به ما في الشك. نعم. كل الساعات الموجودة أبشرك على وجه الأرض الذي باقينا لا بد أن نطلب بها. أنا دخلت المصانع التي يعني تصنع فيها هذه الآلات والأدوات يعني عدة مصانع وكلهم قيمتهم واحدة، لا بد أن يعني اطلاع هذه الأشياء بالذات. يعني هذه الساعة التي معنا بمئة دولار مثلا لا بد أن يكون فيها شيء من ذلك. صحيح أنها يعني ليست كبيرة، لكن هو الذهب له ميزة، وهو أنك لما تغطيه يحافظ على الكروم مثلا أو يحافظ على النحاس أو يحافظ على الحديد الموجود بالذات، فهو وسيلة منع يعني قوية يستعملونه لأجل هذا. بالنسبة النادرة يعني قديمة تذكر يعني إذا كانت شبيكة فيه وهذا يصنع به ربع مليون ساعة، يعني شيء هائل يستخدم به. أما هي عبارة عن ما كما الذهب أو كذا أو كذا. لعل السؤال اللي هو نعم هو هذا الذي نقوله قليل الطلاء الطلاء ما في مثل حتى طلاء الذهب والفضة يعني في الملاعق والشوك وهذه، وإن كنت أرى الإنسان المؤمن أن يتنزه يعني الطلاء في مسألة الأكل والشرب يعني لو تنزه عنها الإنسان يكون حسنا، لكن لأن الطلاء غير ذهب الذهب لا خامس. الآن ساعة هذه الأخ الكريم لو أن ساعته هذه وفيها ذهب، فيها ذهب كل من ساعتنا هذه فيها ذهب. لو أتى إلى السوق وقال لي الذي يبيعها ترى فيها نصف الذهب يضحك علي، يقول خذ الذهب ورجل بالساعة ما يضحكون، لأنها نصف ذلك تذكر في ولا لها تلك القيمة إلا لأنها بس، بل إن الساعة كلها قيمة الذهب هي أكثر من قيمة الساعة الموجودة فيها. ظاهر هذا؟ وهكذا في أجهزة الكمبيوتر بعض المعادن الموجودة فيها هي قيمتها، يقول الباقي ما لهم قيمة الشاشة والأشياء هذه ما لها أي قيمة بالنسبة لهذا. قال أخبرنا محمد بن غسان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا قريب عن ميمون عن أبي قلابة عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا وعن ركوب المياسر. قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي شيخ أنه سمع معاوية وعنده جمع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال أتعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قال اللهم نعم. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال أنبأنا أسباط عن مغيرة عن مطر عن أبي شيخ قال بينما نحن مع معاوية في بعض حجاته إذ جمع رفض من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا اللهم نعم. قال فهو يحيى بن أبي كثير على اختلاف بين أصحابه عليه. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا علي بن مبارك أن يحيى قال حدثني أبو شيخ هنائي عن أبي حلمان أن معاوية عام حتى جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال لهم أنشدكم الله أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب؟ قالوا نعم. قال وأنا أشهد. قال فرحب بن شداد قال رواه عن يحيى عن أبي شيخ عن أبيه حلمان قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حافظ بن شداد قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو شيخ عن أبي حنان أن معاوية عام حج جمع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال لهم أنشدكم بالله هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس الذهب؟ قالوا نعم. قال وأنا أشهد. قال فقال الأوزاعي على اختلاف أصحابه عليه. قال أخبرني شعيب بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب بن الأوزاعي عن حديث يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو شيخ قال حدثني حنان قال حج معاوية فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال أنشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهب؟ قالوا نعم. قال وأنا أشهد. قال أخبرنا نصير بن الفرد قال حدثنا عمر بن بشر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني حنان قال حج معاوية فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال أنشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب؟ قالوا اللهم نعم. قال وأنا أشهد. قال وأخبرنا العباس بن الربيع بن مزياد عن عقبة عن الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني أبو حنان قال حدثني معاوية فدعا نفرا من الأنصار في كعبة فقال لم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزهد؟ قالوا نعم. قال وأنا أشهد. قال أخبرنا محمد بن عندكم نصير من الجنة؟ لا لا بس هنا الفرح ولا الفرج؟ الفرج مقيم على البيت. عندك الفرح؟ عندي هنا الفرح. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن دار النبي وقال حدثنا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن دار القيم وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثني حنان قال حدث معاوية سلعان نقل من الأنصار في الكعبة فقال أنشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الزهد؟ قالوا اللهم نعم. قال وأنا أشهد. قال أبو عبد الرحمن عمر أتحفظ بيحيى وحديثه أولى بالصواب. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المرؤوس بن شميل قال حدثنا بليهس بن بهدان قال حدثنا أبو شيخ الهنائي قال سمعت معاوية وحوله ناس من المهاجر والأنصار فقال لهم أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا اللهم نعم. قال ونهى عن لبس الزهد إلا من قطع؟ قالوا نعم. قال فهو علي بن غراب رواه عن بليهس عن أبي شيخ عن ابن عمر قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا علي بن غراب قال حدثنا بليهة بن فهدان قال أنبأنا أبو شيخ قال سمعت ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الزهد إلا من قطع؟ قال أبو عبد الرحمن حديث قبل أشبه بالصواب والله تعالى أعلم. لأن من أصيب أنفه هو أن يتخذ أنفا من ذهب. قال أخبرنا محمد بن معاذ بن نعمان قال حدثنا يحيى الثاني قال حدثنا سلم بن زهير قال حدثنا عبد الرحمن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الفلان في الجاهلية فاتخذ أنفا من مريض فأنتن عليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زهير قال عن أبي الأشهر قال حدثنا عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد بن سالم قال وكان جده قال حدث وكان جده كان جده قال حدثني أنه رأى جده قال أصيب أنفه يوم الفلان في الجاهلية قال فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب. باب الرخصة في خادم الذهب للرجال قال أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير من حضراني قال حدثنا نافع بن حفص قال حدثنا موسى بن أعلى عن عيسى بن يونس عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال قال عمر لصهيب ما لي أرى عليك خاتم الذهب؟ قال قد رآه من هو خير منك فلن يعرف. قال من هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لاحظ المصنف رحمه الله قال باب الرخصة من الذهب لله وبوب، لكن لما جاء داخل الحديث قال في الكبرى السنن الكبرى قال هذا حديث منكر وصار الآن التبويب كأنه قال المصنف باب الرخصة الرخصة في لبس في خاتم الذهب للرجال ولا يصح كأنه قال هذا ولا يقي أن تصح الرخصة. هذه طريقة في تصنيف التأليف. نعم حديث اللي قبله قريب عندي عدد كريم بعض النسخ فيها قريب كان ويقول قال تم الذهب قال أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ الناس خواتيم الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لم ألبسه أبدا فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يمين قال قال علي بن مهان النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القصب وعن الملاسل الحمر وعن الجعد قال قال محمد ما هذا معنى عبد الرحيم عن زكريا عن ابي اسحاق عن هبيره عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القصب وعن الملاسل الحمر قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا يحيى وابن ادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن هبيره قال انه سمع من علي يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقه الذهب وعن النثره الحمراء وعن الثياب القصيه وعن الجعد شراب مصنع من الشعير والحنطه وذكر من شدته خالفه عمار بن ذلك رواه عن ابي اسحاق عن صعصعة عن علي قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا عمار بن زيد عن ابي اسحاق عن صعصعة بن سوقان عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقه الذهب والقصيد والميسره والجعر قال ابو عبد الرحمن الذي قبله اشبه بالصواب قال اخبرنا شعب بن ابراهيم قال بعد عبد الله بن موسى قال بعد اسرائيل عن اسماعيل بن سمي عن مالك بن عمير عن صعصعة بن سوقان قال قلت لعلي من هنا عما نهاك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهاني عن الكباء والحنكب وحلقة الذهب ولبس الحديد والقصيد والميسرة الحمراء قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم زحيم قال حدثنا مروان وابن معاوية قال حدثنا إسماعيل بن هو بن سمية بن الحنفي عن مالك بن عمير قال جاء صعصعة بن صوحان إلى علي فقال انهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكباء والحنكب والنخيل والجعد ونهانا عن حلقة الذهب ولبس الحديد ولبس القصيد والميسرة الحمراء قال أخبرنا سيدة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن إسماعيل بن سمية عن مالك بن عمير قال قال صعصعة بن صوحان إلى علي يا أمير المؤمنين انهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكباء والحمد والجعد وعن حلق الذهب وعن لبس الحرير وعن النزرة الحمراء قال ابو عبد الرحمن حديث مروان عبد الواحد اولى بالصواب من حديث اسرائيل قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا ابو علي بن حنفي وعثمان بن عمر قال ابو علي حدثنا وقال عثمان اخبرنا داود بن قيس عن ابراهيم بن عبد الله بن حميد عن ابي عبد الله بن علي قال نهاني حفظي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث لا اقول نهى الناس نهاني عن تقسم الذهب وعن لبس القصي وعن المعصر المقدمة ولا أقرا سائلا ولا رافعا تابعه الضحاك بن عثمان قال أخبرنا حسن بن داود المنكبري قال حدثنا ابن أبي سليم عن الضحاك عن إبراهيم بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاك عن تقسم الذهب وعن لبس القصي وعن لبس المقدم والمعصر وعن القراءة رافعا قال اخبرنا محمد عبد الله بن عبد الرحمن البصري قال حدثنا ابن اسود قال حدثنا نافع بن يزيد عن ابن سعد بن شهاب عن ابراهيم ان اداه حدث انه سمع عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة وانا راجع عن لبس الذهب والمعصر قال حدثنا قال اخبرنا الحسن بن قزعه قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابراهيم بن عبد الله بن منى عن ابي قال سمعت عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اقول نهاكم عن خاتم الذهب وعن القصيد والمعصر والا اقرا وانا راجع قال اخبرني ابو محمد بن بكر بن بلال عن محمد بن عيسى وهو ابن القاسم بن سميه قال حدثنا زيد بن واقد عن ابي ابراهيم مولى علي عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقدم الذهب وعن المعصر وعن السقسي وعن قراءه الكتب قال اخبرنا ابو بكر بن علي قال حدثنا ابراهيم بن الحجاج قال حدثنا احمد بن سلمه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن قنان بن مولى بن عباس ان علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القصي والمعصر وعن تقدم الذهب قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا عبد الله عن نافع عن المقدم مولى علي عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع عن تقدم الذهب وعن لبس القصي وعن قراءه القران وانا راجع وعن لبس المعصر ووافق رايه الى انه لم يسمي المولى قال اخبرنا حسين بن منصور بن جعفر بن نيسابوري قال حدثنا حسن عبد الرحمن البلخي قال حدثنا سعيد عن الزهري عن نافع عن مولى بن العباس ان عليا قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصر وعن القصير وعن التقطم للزهر وان اقرا وان ارافع باب الاختلاف على يحيى بن ابي كثير قال اخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن عبد بن عبد الوالد قال حدثنا عبد الله بن مشدد عن يحيى قال حدثني عمرو بن سعيد الفلاحي وان نافع اخبره قال عمرو بن سعد الفلاحي أن نافع أخبره قال حدثني ابن حبيب أخبره قال حدثني ابن حنين أن علي بن عبد الله قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثياب المعصر وعن خاتم الذهب وعن لبس القصي وأن أقرأ وأنا راجع قال وليت بن سعد قال أخبرنا خير قال حدثنا ليس عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن بعض موالي العباس عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصر والثياب القصية وعن أن يقرأ وعن أن يقرأ وهو راجع قال اخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو عمرو الاوزاعي عن يحيى عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث باب حديث عزيزه قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حماد بن مسعده عن اشعث عن محمد عن عبيده عن علي قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القصي والحديث وخاتم الزاد وان اقرا رافعا قال له هشام ولم يرفع قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال نهى هشام عن محمد عن عبيده عن علي قال نهى عن ميادين الارجوان ولبس القصي وخاتم الذهب قال اخبرنا خير قال اخبرنا محمد عن ايوب حماد عن ايوب عن محمد عن عبيده قال نهى عن ميادين الارجوان وخواتيم الذهب باب حديث ابي هريره والاختلاف على قتاده قال اخبرنا احمد بن محسن قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم عن الحجاج وابن الحجاج عن قتاده عن عبد الملك بن عبيد عن مشيد بن نهيك عن ابي هريره قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقدم الذهب قال اخبرنا يوسف بن محمد بن المعني البصري. من مشيد؟ مشيد بن نهيك. مشيد بن نهيك. قال اخبرنا يوسف بن حماد المعني البصري قال حدثنا عبد الوالد عن ابي السيح قال حدثنا حفص الليثي قال اشهد على عنوان انه حدثنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وعن التقسم بالزهر وعن الشرب في الحماكم قال اخبرنا احمد بن عمرو بن صالح قال بابا واجبا قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن بكر بن سواده ان ابا النجيب حدث ان على سعيد الخدري حدثه ان رجلا قدم من نجران الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من ذهب فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انك جئتني وفي يدك جمره من نار قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا اسرائيل عن منصور عن سالم عن رجل حدثه عن براء بن عازب أن رجلا كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من ذهب وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسطرة أو جديدة فضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال الرجل ما لي يا رسول الله قال ألا تطرح هذا الذي في إصبعك فأخذ الرجل فرمى به فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال ما فعل الخاتم قال رميت به قال ما بهذا أمرتك إنما أمرتك أن تبيعه فتستعين بفمه وهذا حديث منكر قد استقر عنده الصحابة رضي الله عنهم يعني أصل الحديث صحيح يعني تعرفون في النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الخاتم من ذهب وكذلك أمر رجلا أن ينزع خاتمه ويلقيه يعني هذا قد استقر عندهم يعني يشبه الله أعلم أن يكون لو صح حديث صهيب مع عمر خبر صهيب صهيب الذي يعني أيضا مع عمر يشبه أن يكون صهيب لم يكن يعني يعلم به النسخ في ذلك بعض الصحابة فعلوا أشياء ما علموا بمن منها فيما بعد أو النسخ تكون فيما بعد أو لا تعرفون يعني مسألة جدا حتى لو صح هذا يعني كان صحيح شيخ في قول علي رضي الله عنه نهانا عن أكل الدباء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكله ها؟ الدباء لا لا النبي فيها النبي النبي فيها أما أكل الدباء فهذا من محفوظ من صلى الله عليه وسلم حديث عنه كان يحب الدباء قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عباس قال حدثنا وهب عن نعمان بن راشد عن زهير عن عطاء بن يزيد عن ابي ثعلبه الخشني ان رسول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخطر في يده قاتما من ذهب فجعل يقرعه بقضيب معه فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم القاه قال ما امرانا الا قد اوجعناك واغرمناك. قال ابو يونس رواه عن الزهري عن ابي ادريس مرسلا قال اخبرنا احمد بن عبد المصطفى قال حدثنا طالب قال اخبرنا يونس عن الشهاب قال اخبرني ابو ادريس قبل ان يقول ان رجلا ممن ادرك النبي صلى الله عليه وسلم لبس قاتلا من ذهب فذكر نحوه. قال ابو عبد الرحمن يحدث يونس اولى بالصواب من حديث النعمان قال اخبرنا احمد بن ريب بن محمد القرشي الدمشقي وابو عبد الملك قراءه قال حدثنا ابن عائد قال حدثنا يحيى بن حمد عن الأوزاعي عن زهير عن إدريس الخولاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم من ذهب فذكر نحوه. قال أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا عبد العزيز العمري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن زهير عن إدريس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتم ذهب فضرب إصبعه لطبيب كان معه حتى رمى به. قال أخبرني أبو بكر أحمد بن علي بن مرزوق قال حدثنا الوردي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الشهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل. قال أبو عبد الرحمن والنرازي وأشرف الصواب والله سبحانه وتعالى أعلم باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عبد الله بن مسلم من أهل مرض أبو طيبة قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلة أهل النار فطرحه ثم جاءه عليه خاتم من شبه فقال ما لي أجد منك لخلق أصنام فطرحه قال يا رسول الله من أي شيء نتخذه قال من ورق ولا تتمه قال لأن صفة قاتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم عن مريم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن سهيل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ قاتل من ورق فصوه حبشي ونقش فيه محمد رسول الله. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا عباس بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى قال أخبرني يونس بن يزيد عن شهاب عن أنس بن مالك قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل من فضة يتختم في يمينه فصوه حبشي يجعله ولأخبرنا محمد بن خالد بن خالد بن الحمصي وكان أبوه خالد على فضائح بن الصافة ولا حدثنا أبي قال حدثنا سلمة وهو ابن عبد الملك العوصي عن الحكم وهو ابن صالح بن حي عن عاصم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وكان خصه منه. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا أمية بن الإسلام قال حدثنا مخالد قال سمعت حميدا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتما من ورق خصه منه. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا موسى بن داوود قال حدثنا زهير بن معاوية عن حميد عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة خصه منه. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى الروم فقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة كان ينظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. قال أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الدرداء قال حدثنا أبي داود قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل شيء الأخيرة حتى مضى شطر الليل ثم خرج فصلى بما كأني أنظر إلى بياض خاتمه وفي يده من فضة لأن موضع الخاتم من اليد ذكر حديث علي وعبد الله بن جعفر. قال أخبرنا رضي الله عن سليمان قال حدثنا المهاجر عن سليمان وابن بلال عن شريك وابن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي علي قال قال شريك وأخبرنا أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. قال أخبرنا محمد بن عمير البحراني قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابن ابي رافع عن عبد الله بن جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم بيمينه. باب الاستخاتم حديد ملوي عليه بفضه. قال اخبرنا عبد المعلم عن ابي عتاب بن سهل محمد الحي وانبانا ابو داود قال حدثنا سهل محمد قال حدثنا ابو مكين قال حدثنا الياس بن الحارث ابن المعيقين عن جدي المعيقين انه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديدا ملويا عليه بفضه. قال وربما كان في يدي فكان معيقيب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الاستخاتم من صفر. قال اخبرني علي محمد بن علي المصيصي النصي يقول قال حدثنا داود بن منصور من أهل الثقلين ثقة قال حدثنا ليث بن سعد عن عمرو بن حارث عن بكر بن سواد عن أبي النجي عن أبي سعيد الخدري قال أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فلم يرد عليه وكان في يده قدم من ذهب وجبة وحلي فألقاهما ثم سلم فرد عليه السلام ثم قال يا رسول الله أتيتك آنفا فأعرضت عني فقال إنه كان في يدك جمرة من نار قال لقد جئت إذا بجمر كثير قال إنما جئت به ليس لأجزأ عنا من تجارة الحقرة ولكنه متاع الحياة الدنيا قال فماذا أتقدم قال حلقة من حد أو صوف من حديد أو صوف. لا لا لا الحقيقة أن النهي حديد يعني لبس الحديد وحديد النهي عن لبس الحديد والنهي عن لبس الصوف اللي تقدمت هذه كلها في محل نظر يعني لازم تلاحظون المصنف يعني هو غير من أهل ما قالوا النهي ولا التحريم لكنهم عدلوا عن هذه الفطرة لأن الفطرة قد ورد في أهل كثيرة أولا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان من الفطرة وقال في أبي داود فيها في نصوص وأشبه ذلك من النصوص الحديث النهي عن الحديث إن الحديث النهي عن الحديث إنما أمثل هذه الحديث المروية في هذا الباب وفيه يعني شيء مني ولكن حديث البخاري اتخذ خاتما حديث صحيحين يعني في قصة المرأة التي جاءت يعني ها؟ التمس ولا الخاتم نعم الواهب أحسن قال فماذا أنت قدم قال حلقة من حديد أو صوف من حديد أو صوف قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله قال قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثني عبد العزيز بن صهيب عن انس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتخذ حلقه من فضه فقال من اراد ان يصوغ عليه فليفعل ولا تنقصه على نفسه قال اخبرنا ابو داود سليمان بن سيف الحرمي قال حدثنا عبد بن اسماعيل قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما ونقص عليه نقصا قال انا قد اتخذنا خاتما ونقصنا فيه نقصا فلا ينقص احد على نفسه ثم قال انا سلطك عني انظر الى وبيته في يده لان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقصوا على قوائتي منكم عربيا قال اخبرنا مجاهد موسى الخوارزمي لبغداد قال حدثنا هشام قال انبانا العواد بن حوشب عن ازهر بن راشد عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستضيئوا بناء المشركين ولا تنقصوا على قوائتي منكم عربيا باب النهي عن المخاتم في السباله قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بليل عن ابي برده قال قال علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي سل الله الهدى والسداد ونهاني ان اجعل القادم في هذه وهذه واشار يعني بالسداده والوسطى قال اخبرنا محمد بن موسى عن محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن بليل عن ابي برده عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القادم في هذه وهذه يعني السداده والوسطى واللفظ بن مسنى قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا عبد بن كليب عن ابي برده عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني ونهاني ان اضع القوادم في هذه وهذه واشار بشر بالسباده والوسطى وقال عبد احدهما لا ينزل القادم عند دخول الخلاء قال اخبرنا محمد اسماعيل بن ابراهيم عن سعيد بن عامر عن همام عن ابن كليب عن مسعود عن انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتما، قال أخبرني سعد بن الله وقال بعد المعتمد قال سعد بن الله يعني أن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل قصته من قبل كفه فاتخذ الناس. قال فيما ذهب فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه وقال لا ألبسه أبدا ما ألقى الناس خواتمه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن عبيد الله يعني سمعنا بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل قصته من أيادي خفه فاتخذ الناس خواتمه فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن جابر بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ختم خاتما من ذهب ثم طرح ولد فخاتم من ولد ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا ينبغي لاحد ان ينقش على نفسه خاتما من هذا ثم جعل قصه في بطن كفه. قال اخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا ابو عاصم عن مغيره بن زياد قال حدثنا انس بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتخاتم من ذهب ثلاثه ايام فلما راه اصحابه فشت خواتم الذهب فرمى به فلا ندري ما فعل ثم امر بخاتم من فضه فامر ان ينقش فيه محمد رسول الله وكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات وفي يد ابي بكر حتى مات وفي يد عمر حتى مات وفي يد عثمان سته من من عمله فلما كثرت عليه الكتب دفعه الى رجل من الانصار كان يختم به فخرج الانصاري الى طبيب عثمان فسقط فالتمس فلم يوجد فامر بخاتم مثله ونقش فيه محمد رسول الله. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وكان قصته في بطن كفه في باطن كفه فاتخذ الناس خواتيما من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرح الناس خواتيمه واتخذ خاتما من فضه فكان يختم به ولا يلبسه. باب الجلاجل. قال اخبرنا محمد بن عثمان بن ابي صفوان اتخذ في يوم ولد عثمان بن ابي العاص قال حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير قال حدثنا نافع بن عمر الجناحي عن ابي بكر بن ابي شيخ قال كنت جالسا مع سالم فمر بنا رب لام البنين معهم اجرات فحدث نافعا سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحى الملائكة ربا معهم جلجل كم ترى مع هؤلاء من الجلجل. قال أخبرنا عبد الرحمن محمد بن سلام طرسوسي قال حدثنا يزيد بن هارون قال بان نافع بن عمر الجماحي عن ابي بكر بن موسى قال كنت مع سالم عبد الله حدث سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا هشام المخزومي قال حدثنا نافع بن عمر عن بكير بن موسى عن سالم عن أبيه رفعه قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل. قال أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج بن جريج قال أخبرنا سليمان بن بابي مولى آل نوفل أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه جلجل ولا جرس ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. قال أخبرنا أبو كريم محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رأس ثياب فقال ألك مال؟ قال قلت نعم يا رسول الله من كل المال. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو معين قال حدثنا سعيد عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن ابي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الك مال؟ قال نعم من كل المال. قال من اي المال؟ قال قد اتاني له من الفيل والغنم والخيل والرقيق. قال فاذا اتاك الله مالا فليرى عليك اثر نعمه الله وكرامته. باب ذكر الفطرة. قال أخبرنا مسلم قراءة قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن شعيب لفظا قال أنبأنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر وروى سليمان قال سمعت معمر عن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة قص الشعر ونسل الإبط وتكليم الأطفال والاستبدال والفتان. باب إحفاء الشوارب وإحفاء اللحية. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا الناس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحية. باب حلق رؤوس الصبيان. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن حسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثة أي يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ثم قال ادعوا إلي بني أخي فجيء بنا كأن أفرغ فقال ادعوا لي الحلاق فأمر بحلق رؤوسنا مختصر باب ذكر النهي أي عن أن يخلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا قال أنبأنا حماد قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القدع. قال أخبرنا إبراهيم بن حسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عبيد الله عن نافع أنه أخبره أنه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القدع. قال أخبرنا حلق رؤوس الصبيان ممكن تخليه شيء أول ذلك باب حلق رؤوس الصبيان. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال أنهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تكفوا على أخي بعد اليوم ثم قال ادعوا إلي بني أخي فجيء بنا كأن أفرق فقال ادعوا لي الحلاق فأمر بحلق رؤوسنا مختصر فيغلق النهي عن أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه. قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القدع. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عبيد الله بن نافع أنه أخبره أنه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القدع. قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القدع. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القدع. باب اتخاذ الجمة. قال أخبرنا علي بن حسين عن مية بن قريب عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا عريضا ما بين المنكبين كفا اللحية تعلوه حمرته حلمته إلى شحمة الأذنين لقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت أحسن منه. قال أخبرنا حاجب بن سليمان عن رفيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت من كيل مثل أحسن في حلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب من كليه. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى من كيل أذنيه. قال أخبرنا محمد بن عمير قال حدثنا حبان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره إلى من كليه باب تسكين الشعر. قال أخبرنا علي بن خشرة من قال أنبأنا هشام الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا سائر الرأس فقال أنا يجد هذا ما يسكن به شعره. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن ابي قتاده قال كانت له جمله ضخمه فسال النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يحسن اليها وان يتبدل كل يوم. باب قبض الشعر. قال اخبرنا محمد بن سلمه قال حدثنا مراد بن علي بن سعد عن رضي الله عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكن شعره وكان المشركون يسكنون شعورهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ما نطقت اهل الكتاب فيما لم يقع فيه شيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. باب التبدل. قال اخبرني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عن علي عن الجويري عن عبد الله بن جويري عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عبيد قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الاخفاء سئلت ابن بريدة عن الاخفاء قال منه التبدل. باب التيامن في التبدل. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا قريب قال حدثنا شعبه قال اخبرني اشعث قال سمعت ابي يحدث عن مسروق عن عائشه وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن من استطاع في ظهوره وتنعله وتبدله. باب الامر بالخضار. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا سفيان عن سوريا عن ابي سلمه بن سوريا بن مسالم انه ما سمع ابا هريره يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد بن عمر بن حارث قال حدثنا عزره وهو ابن سالم عن ابي زهير عن جابر قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم باي صحافه ورسول ولحيته كانه سغامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيره او اخبره. باب تفصيل اللحيه. قال أخبرنا يحيى بن حزم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عبيد قال رأيت ابن عمر يصفر لحياته فقلت له في ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصفر لحياته لا تصفير لحياته بالورد والزعفران. قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن محمد قال أخبرنا مؤدي روايات عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السفلية ويصفر لحياته بالورد والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك لا بالوصي في الشعر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن زهري عن قضي بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية وهو على المنبر بالمدينة وقال منكم منهم قصبة من شعر فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه وقال إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ نساءهم مثل هذا. قال أخبرنا محمد بن مسنى محمد بن هشام عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد بن مرة عن سعيد بن مسير قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخذ قبة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يفعله إلا اليهود وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه السور لا توطي الشعر بالفرق. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال أنبأنا بن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن قتادة عن المسيب عن معاوية أنه قال يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم عن السور قال وجاء بفرقة سوداء فألقاها بين أيديهم فقال هو هذا تجعله المرأة في رأسها ثم تغتمر عليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السور والسور المرأة تلف على رأسها. هنا على كل حال يعني نعم هو على كل حال يعني قد حصل الخلاف بين العلماء إذا كان الشعر يعني المصنف رحمه الله في تبويبه يقول من الخرق الخرق هل يجوز أن تصل المرأة فيها؟ يعني هل يكون خرق أو هل يجوز على الشعر؟ فإن كانت متميزة هذه يعني لا ينبغي أن يكون فيها خلاف في الجواز لأنها ليست من جنس الوصف بالزينة الله. أما إن كانت لا تتميز عن الشعر لأن بعضها الآن قد يصنع يعني بدرجة الشعر وهذا فهذه الخلاف فيها قوي بين أهل العلم إذا كان من غير جنس الشعر صناعية أما إذا كان من جنس الشعر فأكثر كثير من أهل العلم على يعني المنع من ذلك. قد حصل خلاف بين السلف في وصف الشعر من اصله ويشبه الله اعلم ان احد بذلك كبيره حتى شدد فيها بالله ولم يؤذن فيها للمراه التي قالت يا رسول الله ان امراه ان دائما ابنتي تمرق شعرها يعني احد كان عندها مرض فلم ياذن لها المصلى كل هذا تشديد يعني في هذا الجانب ومن أهل العلم من يرى أن التشديد أكثر وهذا قول قوي مالك بن جرير رحمه الله أن القول أقوى إذا كان في التغرير يعني في النهي وبعض أهل العلم يعني كأنه يقيد النص فيه وقد نقل هذا عن أحمد رحمه الله وعن بعض التابعين إذا كان في حال يعني التدريس البنت حتى تزوج وأشبه ذلك فهذا يعني الذي يعني ظاهر المنهي هم يقولون يعني هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم أن هذا يعني يكون أشبه من أهل العلم أن يطلق على إطلاقا يقول من ذلك كله إذا حضرنا المصنف عن الله حتى في الوصف من غيره كما تلاحظتم يعني التبويبات التي قالها أن الصورة من الحديث أنها يعني كثر شعرها ما في معنى قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال ل المحجبين التي وفي من يقف ثلاث ويختلف هذا يعني إذا كان الشيء يبين تشبه النساء هذا الذي منعه. باب العمل ويصل له. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل ويصل له. باب العمل ويصل له ومستوصل له. قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن بنتا لي عروس وإنها اشتكت فتمزق شعرها. فتمزق شعرها فهل علي جناح إن وصلت لها فيه؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. باب لعن الواشمة والمنون التسليمة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الله بن كان عن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمتصلة والواشمة والمنون التسليمة. باب لعن المتنمصات والمتفلجات. شكرا مصنف رحمه الله من الآن يعني كم لعن واحد في الوصل الشعر وصل الشعر الخير الوارد لعن الواصل لعن الواصل المتوصل أربع يعني أربع الأبواب كلها يعني هو يعني ما لا بيه كبير من الحديث أو من صلى عليهم بمنع من ذلك مطلقا يعني سد هذا الباب. لماذا؟ لأن النصوص في تنوع حتى لم يعد فيه المرأة هذه التي قالت لنا يا رسول الله التي تمرق شعر فمن يرد لعن لعن لعن لعن وصل الشعر وصل الشعر. نعم. قال أخبرنا محمد بن سالم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة بن منصور عن إبراهيم عن عاصم عن عبد الله قال لعن الله المتنمصات والمتفلجات ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن إبراهيم عن عاصم عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتفلجات والمتنمصات المغيرات خلق الله عز وجل. قال أخبرنا محمد يحيى بن محمد قال حدثنا عمر بن خطاب قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لعن الله المتنمصات والمتفلجات والمتوشمات المغيرات خلق الله. فأتته امرأة فقالت أنت الذي تقول كذا وكذا قال وما لي لا أقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يقول لعن الله المتوشمات والمتنمصات والمتفلجات ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التزعفر. قال قال إسحاق بن إبراهيم عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. قال قال محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة الأنصاري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزعفر الرجل جلده. باب الطيب. قال قال إسحاق قال أنبأنا وكيع قال حدثنا عبد بن ثابت عن سمامة ابن عبد الله بن انس عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتي بطيب لم يرده. قال اخبرني عبيد الله بن فضاله بن ابراهيم قال انبانا عبد الله بن يزيد المطيب قال حدثنا السعيد قال حدثني عبيد الله بن ابي جعفر عن الاعرج عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده فانه خفيف المحمل طيب الرائحه. قال اخبرني قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن عجلان عن بكير بن حارث وأنبأنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن أشد عن بصري بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طويلا. قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكير بن عبد الله بن أشد عن بصري بن سعيد قال أخبرتني زينب الثقفية امرأة عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إذا خرجت إلى العشاء فلا تمس طويلا. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن ابي جعفر عن بكير بن عبد الله بن اشد عن مسلم بن سعيد عن زينب الثقفية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايتكن خرج الى المسجد فلا تقربن قيلا. قال اخبرنا محمد بن هشام عيسى قال حدثنا ابو علقمه الفروي عبد الله بن محمد قال حدثني يزيد بن قطيفة عن مسلم بن سعيد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امراه اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخره. باب ذكر اطياب القيل. قال اخبرنا ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن ورزوان قال حدثنا شعبه بن قريب بن جعفر بن مستمد عن ابي نضره عن ابي سعيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امراه حشت خاتمها بالذكر فقال وهو اطيب القيل. باب تحريم لص الذهب. قال اخبرنا عبد المعين قال حدثنا يحيى ويزيد ومعتمر وبشر مفضل قالوا حدثنا عبد الله عن مكر عن سعيد بن ابي هند عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل احل لناس في امتي الحرير والذهب وحرمه على ذكورها. لا النهي عن استقاطه الذهب. قال اخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن ابي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس قال مهيت عن الثوب الاحمر وخاتم الذهب وان اقرا وان راجع. قال اخبرنا يعقوب بن الوليد قال حدثنا يحيى عن ابن عزيان قال اخبرني ابراهيم عبد الله بن حنين عن ابي عباس عن علي قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وان اقرا القران وان راجع عن القسي وعن المعصر. قال اخبرنا عيسى بن محمد عن ابي يزيد بن ابي حبيب عن ابراهيم عبد الله بن حنين ان اباه حدثه أنه سمع علي أن يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصر لقراءة القرآن وأنا راجع. قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة الركوع. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب عن يحيى قال حدثني عمرو بن سعد من فلتي وان نافع اخبره قال حدثني ابن حنين ان علي حدثه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثياب المعصر وعن خاتم الذهب ولبس القسي وان اقرا وان راجع. قال اخبرنا يحيى بن دروس قال حدثني ابو اسماعيل قال حدثنا يحيى بن ابي كثير ان محمد بن ابي هريره حدثه عن ابن حنين عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع عن لبس ثوب المعصر وعن التقسم بخاتم الذهب وعن لبس القسي وان اقرا القران وان راجع. قال اخبرني ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى قال اخبرني خالد بن معداد ان ابن حنين حدثه وان علي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثياب المعصر وعن الحديث وان يقرا وهو راجع عن خاتم الذهب. قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن قتاده قال حدثنا في النضر بن انس عن بشير بن ناهيك عن ابي هريره ايضا عن بشير بن ناهيك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن خاتم الذهب. قال اخبرنا احمد بن حفص بن حفص بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم بن طهنان عن الحجاج وهو ابن الحجاج عن قتاده عن عبد الملك بن عبيد عن بشير بن ناهيك عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخاتم الذهب لا بصفه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ونقشه. قال اخبرنا علي بن عبد عن اسماعيل عن عبد الله بن دينار عن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس خواتيم الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت البس هذا الخاتم واني لم البسه ابدا فنبذ الناس خواتيمهم. قال اخبرنا الحمد لله قال كان محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عمر قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. قال اخبرنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال كان يونس عن سريع عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ولد وقصوه حبشي ونقشوه محمد رسول الله. قال اخبرنا خالد بن ثابت عن بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس قال اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى قوم فقالوا انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما فاتخذ خاتما من فضه كان ينظر الى بياضه بيده ونقش فيه محمد رسول الله. قال اخبرنا خالد قال حدثنا معاذ عن يونس عن سريع عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ولد وقصوه حبشي. قال اخبرنا قاسم بن زكريا قال حدثنا عبد الله عن حاتم وابن صالح عن عاصم عن حميد عن انس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة وفصله منه. قال قال الحافظ بن إبراهيم وعلي بن خلدون واللفظ له. قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطنعنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه أحد. ذلك موضع الخاتم. قال أخبرنا عمر بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما فقال إنا قد اتخذنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه أحد. وإني لأرى مليقه في قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد بن عباد عن سعيد بن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم في يمينه. قال أخبرنا حسين بن عيسى الإسطواني قال حدثنا سعيد بن قتادة عن شعبة عن قتادة عن أنس قال كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه اليسرى. قال أخبرنا أبو بكر بن هشام قال حدثنا بابي ناصر قال حدثنا حماد قال حدثنا سالم أنهم سألوا أنا سمع خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى وبيس خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى الخنصر. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم كليب عن أبي بردة قال سمعت عليا يقول نهاني نبي الله صلى الله عليه وسلم خاتم في السكارة واليسرى. قال أخبرنا هنال بن السريع عن أبي الأحوص عن عاصم كليب عن أبي بردة عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس في إصبعي هذه وفي وسطه التي تليها. باب موضع القصر. قال أخبرنا محمد عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن موسى عن يزيد عن ثمرات قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تموت قد من كان ثم طرح ولبس ولبس خاتم من ورد ونقش عليه محمد رسول الله ثم قال لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش الخاتم من هذا وجعل فصه في بطن كفه. باب فصل الخاتم وترك وصفه. قال اخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن هبال عن سليمان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم اليه نظره واليكم نظره ثم القى. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس ثم انه جلس على المنبر فنزعه وقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا البسه ابدا فنبذ الناس خواتيمهم. قال اخبرنا محمد بن سليمان قراءه محمد ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن انس انه راى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من والد يوما واحدا فصنعوه فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وسلم وطرح الناس. قال اخبرنا سيدنا طرح حدثنا ابو عوان عن ابي بشر عن مالك عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وكان جعل فصه في باطن كفه فاتخذ الناس خواتيما من ذلك فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرح الناس خواتيمهم فاتخذ خاتما من فضه فكان يختم به ولا يلبسه. قال اخبرنا سعد بن ابراهيم قال انبانا محمد بن بشر عن رضي الله عن مالك عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب جعل فصه من يدي بطن كفه فاتخذ الناس خواتيما فألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ولد فأدخله في يده ثم كان في يد أبي بكر ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى هلك في ذكر أبيه. باب ذكر ما يستحق من لبس الثياب وما يكره منها. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن ابي قال لقدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني سيئ الهيئه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء؟ قال نعم من كل مال قد اتاني الله. فقال اذا كان لك مال فليرى عليه. باب ذكر النهي عن لبس السيارة. قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال بان عبد الله بن امير قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر عن عمر بن الخطاب انه راى حلة سيراء تباع عند باب المسجد فقلت يا رسول الله لو اشتريت هذا اليوم الجمعه لربي اذا قدم عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخره. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت منها بحلل فكساني منها حله. فقال يا رسول الله كسوت منها وقد قلت فيها ما قلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم اكسكها لتلبسها انما كسوتكها لتكسوها او لتبيعها. فكتانا عمر أقلده من أمه محيطة بعد ذكر الرخصة للنساء في جلوس السيارات. فالأخبار عن حسين بن قريب قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمير عن الزهري عن أنس قال رأيت على زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيارات. قال أخبرنا عمرو بن عثمان عن بقية عن بقية قال حدثني سبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك أنه حدثني أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد سيارا والسيراء المضلع بالقلب. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن أبي عوف الثقفي قال سمعت أبا صالح الحنفي يقول سمعت عبيدا يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيارا فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال أنا إني لم أعطك هذه ألبسها فأمرني فأطرتها بين النساء. لا يزيد النهي عن لبس الاستبرق. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن حارث المقصودي عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله قال سمعت عمر يحدث أن عمر خرج فرأى حلة استبرق تباع في السوق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتريها فالبسها يوم الجمعة وحين يقدم عليك الوقت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث حلل منها فكتى عمر حلة وكتى عليا حلة وكتى أسامة حلة فأتاه فقال يا رسول الله كنت فيها فقلت ثم بعد فإلي فقال بعها واقض بها حاجتك أو شققها أمورا بين نسائك. يا وصفة في استبرق. قال أخبرنا عمر بن موسى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يحيى وغضن وإسحاق قال سالم من استبرق قلت ما غلظ من الزجاج وخشن منه. قال سمعت عبد الله بن عمر يقول رأى عمر مع رجل حلة سندس فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذه وساق الحديث. باب ذكر النهي عن لبس الثياب. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نزيه عن مجاهد عن ابي ليلى ويزيد بن ابي زياد عن ابن ابي ليلى وابو فرد عن عبد الله بن عكيم قال استسقى حذيفه فاتاه دهقان بماء في اناء من فضه فحذفه ثم اعتذر إليه مما صنع به وقال إني نهيته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا في باج ولا الحرير فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لا بلس في باج المنسوج للذهب. قال خرج قال الإخوان كسر الذهب وإن يشرب صراحة لأن الإعلام من الأشهر على النووي هو بكسر الدال على المجهول وحكي ضمه. باب الزجاج المنسوج للذهب. قال اخبرنا الحسن بن مقدعة عن خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا محمد بن عمرو بن عاصم بن عمرو بن سعد بن معاذ قال دخلت على انس بن مالك حين قدم المدينه فتسلمت عليه فقال ممن انت؟ قلت انا واقف بن عمرو بن سعد بن معاذ. قال إن سعدا كان أعظم الناس وأطوله ثم بكى فأكثر البكاء ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أوكي إلى أوكي درا إلى أوكي درا صاحب نومة بعثا فأرسل إليه بجبة بلال منسوجة فيها الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام على المنبر وقعد فلم يتكلم ونزل فجعل الناس يلمسونها بأيديهم فقال أتعجبون من هذه لنا نادل سعد في الجنة أحسن مما ترون. باب ذكر نفس ذلك. قال حدثنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم حسب القول أو قبع. قبع هو أشبه بشيء بالجكل هذا الذي الآن مسمى يسمى قبع الكوب. مسقط القبع سنة يكون الحد والمخص. لا لا لا شك أن الجكل تمام الجكل هذا جكل هذا كان يسمى قبع بس طبعا قديم كان اسمه منصوب يعني ويختلف المحتاجين في الشتاء محتاجين هذا واحد جاء واحد قال له أريد أن تصنع لي قبع قبع ولكن لا يعني يكون منه قال هذا طيب فعلا قال أنا أصنع لك قبع يكون قال أنا أقول فيه قصيدة لا يدري الناس فيها ما هي القصيدة فقال لما انتهى ولبس عليهم هذا الشخص الذي خاطره أعوق فقال خاطري عمرو قبا ليس عينيه سوى فسأل الناس جميعا أمليح أم هي إلى الآن والناس مختلفين هل هو مليح ولا ليس لأن عين حوضة فهو ما الذي تكون عينيه كلاهما سوى أو نعم القباء هو الكوب هذا أو الجكت نعم. يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء مني ذلك أهدي له ثم أوشك أن نزع فأرسل به إلى عمر فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهاني عنه جبريل عليه السلام فجاء عمر يبكي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت أمرا وأعطيتني قال إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيته لتبيعه فباعه عمر بألف درهم